بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث 30 من أحاديث 40 النووية التي جمع فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الجوامع القصيرة في ألفاظها العظيمة في معانيها. نسمع الحديث أولا ثم نبدأ إن شاء الله. تفضلوا. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض الفرائض فلا تزينوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، واحتكت أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني لسننه وغيره. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، صحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبتدئ جيد أن نذكر في كل مجلس يا أحبة نجلس فيه كهذا المجلس ندرس فيه حديثا أو اثنين أننا في مجلس كله خير وبركة، وأقل بركاته كما قلت مرارا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ندرس أحاديثه وسنته عليه الصلاة والسلام. ومن وجوه البركة في مجلس كهذا أن الأحاديث التي ندرسها ضمن أحاديث المجموعة النووية والأربعين النووية هي من أعظم الأحاديث في معانيها وأحكامها وما تشتمل عليه، فهذا من البركة أيضا. مع قصر الأحاديث كثرة ما فيها من المعاني والفوائد والأحكام. من البركة أيضا أنك تجلس تدرس كلام سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وكلامه أفضل كلام الإنسان، وعباراته وجمله من أجمل الحديث وأعلى البيان، فهذا من البركة التي نجدها في مجلسنا هذا. ثم من البركة أيضا يا كرام أننا ونحن طلاب علم عندما نتجه في طلبنا للعلم إلى أن ندرس في الفنون والعلوم ونستفيد ونقرأ ونسمع، فإن من أعظم البركة أن نجلس مجلسا نتدارس فيه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يا أحبة تلحظون في هذا الحديث، وهو الحديث 30 الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله هنا وما سيأتي من هنا إلى آخر 40 النووية، أنها أحاديث ليست في قوتها وصحة ثبوتها كالتي مضت منذ أول الكتاب. سابقا من أول الكتاب كان يكثر معنا الأحاديث التي يخرجها البخاري ومسلم كلاهما أو أحدهما، يبدأ يقل هذا في الثلث الأخير من الكتاب. وأيضا ستلاحظ أن عددا من الأحاديث كالتي رواها الآن هنا في الحديث 30 لما فرغ من الحديث ماذا قال؟ حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قوله حديث حسن هذا حكم من الإمام النووي أو من الدارقطني؟ من النووي. إذن الدارقطني وأخرج الحديث، ثم الإمام النووي حكم على الحديث، وسيأتيك هذا كثيرا. يقول حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد الدارمي بسند حسن، حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، حديث كذا رواه البيهقي وغيره ورواه كذا، يبدأ يحكم هو على الحديث ويشير إلى الإمام الذي أخرج هذا الحديث. وهنا ستلاحظ أشياء، أن بعض الأحاديث التي ستأتي كمثل هذا الحديث مختلف في صحته. الإمام النووي هنا حكم على الحديث بأنه حسن، وتعرفون أن الحديث الحسن ليس هو كالصحيح في قوته وليس هو كالضعيف في ضعفه، فيأتي بينهما. وغالبا ما يكون الحديث الحسن هو فيه شيء من الضعف فيضعفه بعض المحدثين، وهذا منهم، ويجدون فيه بعض العلل. في مثل هذا الحديث التابعي الذي يروي الحديث وهو الإمام مكحول الشامي من أئمة أهل الشام من سادة التابعين، ليس من التابعين الذين صحبوا أبا ثعلبة الخشني ولا سمع منه ولا رآه، فلما يأتي في السند عن مكحول الشامي عن أبي ثعلبة وهو لم يسمع منه، فهذا واحد من أسباب ضعف الحديث عند المحدثين. هذا للفائدة، فسيأتي بنا بعض الأحاديث من هذا القبيل. طيب السؤال، لما قال الإمام النووي هو حديث حسن لم ينفرد هو بذلك الحكم، بل شاركه بعض الآئمة المحدثين وحكموا بحسن الحديث. أريد ألا تتفاجأ إذا وقفت يوما ما على أن أحد أئمة الحديث حكم على ضعف هذا الحديث، تقول كيف ودرسناه في النووية والإمام النووي قال حديث حسن. غالبا يا إخوة أي حديث يحكم عليه بأنه حسن تجد من المحدثين من يضعفه، لأنه لو كان متفقا على قبوله لم يكن في درجة الحسن، سيصل إلى درجة الصحيح. نعم، فكونه حديث حسن، فكونه حديثا حسنا يقتضي أنه عند بعض المحدثين لا يبلغ هذه الدرجة. وأمر آخر، غالبا الحديث الحسن هو عبارة عن حديث له مجموعة من الطرق الضعيفة. الحديث الحسن غالبا هو حديث ضعيف له طرق متعددة، طريقان أو ثلاثة، فتجتمع الطرق ويأتي الإمام المحدث الخبير العالم بالحديث فينظر فيقول هذا الطريق ضعيف وهذا الطريق ضعيف وهذا الطريق ضعيف. الإمام المحدث كالطبيب ينظر في هذه الطرق فيجمع هذا مع هذا مع هذا فيضمها إلى بعضها وبخبرته ينظر. فأحيانا يقول الإمام هذا الطريق مع هذا الطريق والثالث يقوي بعضها بعضا فيرفع الحديث من درجة الضعيف ليكون حسنا، ويأتي إمام محدث آخر فيقول أنا لا أوافقك على هذا، هذه الطرق ضعيفة جدا حتى لو جمعناها إلى بعضها لا يبلغ الحديث درجة الصحيح، فيحكم عليه بأنه لا يزال ضعيفا. فهمت؟ فهي جملة من الأسباب العلمية عند المحدثين التي يجعلون بها الحديث ضعيفا أو حسنا. فدائما أو غالبا الحديث الحسن متردد بين ضعفه وبين قبوله، فمن يقبله ينظر بمجموع الطرق. ولهذا يقولون في تعريف الحديث الحسن هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، إذن هو أصلا ضعيف لكنه بتعدد الطرق يجتمع بعضها إلى بعض فيتقوى ويرتقي إلى درجة الحسن، وهنا يتفاوت حكم المحدثين. أقول فلا تستغرب إذن إذا وجدت بعض المحدثين يحكم على الحديث بأنه ضعيف ولا يقبله، تتفاجأ تقول كيف ويقول إمام النووي إنه حديث حسن. الإمام النووي ليس وحده الذي حكم بأنه حديث حسن، وليس الذي حكم بالضعيف هو أيضا واحد، إنما هو اختلاف وجهات نظر المحدثين، وقد عرفت باختصار شديد السبب في ذلك. إذا فرغنا من هذا نعود إلى الحديث العظيم الذي من أجله اختاره الإمام النووي رحمه الله في هذا المجموع في الأربعين ليكون واحدا من الأحاديث التي تجتمع فيها أحكام الإسلام. لماذا؟ الحديث فيه جمل أربعة فقط لكنها جمعت أصناف الأحكام في الإسلام، أنواع الأحكام في الإسلام، إما واجبات وإما محرمات وإما حدود وإما أمور مسكوت عنها، لا يوجد في الإسلام حكم خامس يدخل في قسم غير هذه الأربعة. ولهذا جعله بعض الأئمة كالإمام أبي بكر بن السمعاني أن هذا الحديث أحد أصول الدين التي تجمع كل الأحكام فتدخل فيها بلا استثناء، ولهذا اختاره الإمام النووي رحمه الله وجاء به في هذه الأربعين النووية. مرة أخرى سنعود إلى الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، هذا واحد، وحد حدودا فلا تعتدوها، هذا الثاني، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، هذا الثالث، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، هذا الرابع. تلاحظ ما يلي، ذكر عليه الصلاة والسلام الأقسام الأربعة، جعل لكل قسم اسما وحكما. مرة أخرى، جعل لكل قسم اسما وحكما، فرض فرائض وحد حدودا وحرم وسكت. طيب، إذن قسم فرضه الله وقسم حرمه وقسم جعله حدودا وقسم سكت عنه، فالأول قال فلا تضيعوها، في الثاني قال فلا تعتدوها، في الثالث قال فلا تنتهكوها، في الرابع قال فلا تبحث عنها. واجبي وواجبك عبد الله لأننا مسلمين طلاب علم أن نأتي إلى كل قسم فنفعل فيه ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام، إذا فعلت ذلك فأنت عبد صالح من عباد الله الصالحين. إذا طبقت هذه الأربعة، إذا جئت عند الفرائض فطبقت لا تضيعوها، إذا جئت عند الحرام فطبقت فلا تنتهكوها، إذا جئت عند الحدود فطبقت فلا تعتدوها، إذا جئت للأشياء المسكوتة فطبقت فلا تبحثوا. والله ما يفعل هذا إلا تقي ولي عباد عبد من عباد الله الصالحين. تدري أين المشكلة؟ عند المقصرين، عند أصحاب الذنوب، لما يأتي فيخلط هذا بهذا وهذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا في التطبيق والأحكام. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم أشياء فلا تنتهكوها فينتهك بعضها، قال فرائض فلا تضيعوها فيضيع بعضها، فهمت كيف؟ قال حد حدودا فلا تعتدوها فيتعدى بعض الحدود. هنا يقع بعض العباد المسلمين في الذنوب، في التقصير، في الآثام. طيب، هل نحن معصومين أيها البشر؟ لا. طيب، هل يوجد إنسان منذ أن ولد، منذ أن أصبح مكلفا إلى أن يموت ما يعصي الله قط؟ لا. ماذا يوجد؟ يوجد عبد صالح تقي ولي يجاهد نفسه حتى لما يقع عنه خطأ في واحدة من هذه الأربعة هو مباشرة يعود، يسرع، يستغفر، يتوب، يمسح الخطأ ويعود من جديد. الدرجة التي أقل منه عبد تكثر عنده الذنوب والخطايا، وهكذا درجات ودرجات. كلما نزلت وجدت بعض العباد يخلط في هذه الأربع الأشياء أكثر من غيره، فعبد يضيع في الفرائض واحدة وثنتين، وآخر يضيع 10 و20 في الحرام، هذا ينتهك واحدا أو اثنين، وهذا ينتهك 20 و30، وهكذا يتفاوتون. فتجد من العباد من هو متقدم إلى الأمام لأنه استطاع أن يمشي في الطريق هذا بانتظام شديد. هذا نظام في الإسلام. أترك هذا الآن على جانب. لو قدر لك أن تسافر إلى بلد فتحصل فيه على جنسية ووظيفة ومرتب، لكن قالوا لك انظر هذه شروط الإقامة عندنا في البلد، وأعطاك من رقم 1 إلى 100، قال لك اقرأها جيدا وافهمها جيدا وانتبه إلى ما فيها جيدا، فإذا وافقت وقع في الأسفل وتفضل خذ الجنسية وخذ الوظيفة وخذ الراتب وخذ كل ما، ومنزل وبيت وسيارة وزوجة، لكن عليك أن تفهم هذا الكلام وتطبق وتوقع على أنك موافق. من الأشياء التي وافقت عليها أنه يلزمك أن تدفع كذا في الشهر للنظافة، أن تهتم بالبيت، أن تهتم بكذا، أن تراعي قواعد المرور، أن تنتبه إلى أنظمة وزارة الصحة، أن يكون وأن يكون. وأيضا من ضمن الشروط المذكورة عندك والتي قرأتها ووافقت عليها أنظمة العقوبات. إذا وجدنا أمام بيتك نفاية وقذارة وقمامة أنت مسؤول عنها، ستتحمل غرامة كذا. إذا قطعت إشارة مرور أنت ستتحمل كذا. إذا أهملت العلاج في الصحة أنت وزوجتك وأولادك في النظام كذا. يا أخي، قرأت كل هذا ثم وافقت فوقعت، هذا يعني أنك وافقت بكل ذلك. السؤال، جئنا نحن 10 أو 20، قرأنا هذه الشروط في بلد ما من أجل الإقامة فيه ووقعنا كلنا، وكلنا يريد الحصول على ما يريد، الجنسية والوظيفة والبيت والسيارة والسكن وكذا، وفي الأخير سنعيش في الحياة، ستجد واحد منا ما شاء الله بدأ يترقى ويحصل على أفضل شيء، والآخر مرة في السجن ومرة في الخارج، والثالث والرابع. عرفت الفكرة باختصار شديد كيف هي؟ هو نظام في الإسلام أخي الكريم، هو نظام. جئت إليه فدخلت، عليك أن تعرف أنك إذا أحسنت لك من المكافآت كذا وكذا وكذا، وأنك إذا أخطأت في كذا وكذا. هذا نظام، هذا الحديث يمثل نظام الإسلام. إسلامنا ما هو؟ هو 4 أقسام: فرائض ومحرمات وحدود ومنطقة في المنتصف يسمونها منطقة العفو، السكوت، المباحات، هذه الواسعة جدا. كأنك تقول إسلامنا فيه 3 مباني كبيرة بأدوار متعددة، هذا هو الواجبات وهذه المحرمات، وهذا مبنى وبرج الحدود، وبينهما ساحة كبيرة حديقة فيها خضار وفيها أنهار وفيها مسبح وفيها هذه منطقة مباحات تستمتع فيها كما تحب. هذا باختصار شديد جدا هو كيف نفهم الإسلام، من ماذا يتكون الإسلام. فأمامك مباني أبراج، هذه مكونات الدين: فرائض ومحرمات وحدود والمنطقة الواسعة جدا. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يسميها العلماء العفو أو المباح المأذون فيه. هكذا هو الإسلام، ما يراد منك إلا أنك في هذا القسم، قسم الواجبات، مبنى الواجبات أن تهتم به، مبنى الواجبات يتكون من 100 طابق، أعلاها في الدور الأكبر واجب التوحيد وحق الله سبحانه وتعالى، وتأتي معك الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله وصلة الرحم وأداء الأمانات والصدق في الحديث، واجبات كثيرة جدا، لكن ليست في درجة واحدة كما تلاحظ، بعضها أقوى من بعض. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هو أقسام. تأتي للمحرمات هو كذلك أقسام ودرجات وعدة طوابق، أعظمها وأشدها وأكبرها ما هو؟ أكبر الكبائر الشرك بالله، ثم تجد تحت من الكبائر العظيمة السحر، عقوق الوالدين، أكل الربا، الزنا، الخمر، الفرار من الزحف، قذف المحصنات، أكل أموال اليتامى، مجموعة من الذنوب والكبائر، ويصل معك إلى كل شيء من المحرمات، ظلم الناس، أكل الحقوق، الإساءة إلى الخلق، الكلام الفاحش، النظر الحرام، المال الحرام، أشياء كثيرة جدا في قسم الحرام. القسم الثالث هو الحدود، وفسرت الحدود بمعنيين. المعنى الأول التي هي حدود الإسلام، تقول حدود الطاولة من هذا الجانب إلى هذا الجانب، ما داخل الحدود هو من الطاولة، وما بعد الحدود خارج الطاولة، سيبقى كل ما داخل الحدود فوق الطاولة، فإذا خرج عنه خرج عنه سقط ليس منه. هذا معنى حدود الإسلام، ومنه تقول حدود هذا البناء وحدود الدولة، فما كان داخلا فهو من ضمنها، وما تعداه فقد خرج، ولذلك يقول الله: تلك حدود الله فلا لا تتعد حدود الله. جاء هذا في الطلاق: تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني إذا طلق الرجل زوجته مرتين فطلق ثالث، يقول الله: لا تعتدوا الحدود، لا تتجاوز، لا يجوز أن تخالف شريعة الله. وهكذا ذكر في الفرائض: تلك حدود الله فلا تعتدوها، الأنصبة التي حددها الله للمواريث لا يجوز أن تتجاوزها. هذا المعنى الأول في معنى الحدود التي هي ها يعني ما معنى حدود هنا؟ يعني قلنا ما داخل الحدود هو جزء منه، وما تعداه فهو خارج، يعني ما قبل الحد يجوز أو لا يجوز، وما بعد الحد. طيب الحد نفسه يجوز أو لا يجوز؟ قال الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي آية: إذا هذا الحد يجوز أن آتي إليه أو لا يجوز؟ إذا جمعت بين الآيتين، آية تقول فلا تعتدوها، وثانية تقول فلا تقربوها، إذا قف قبلها. تدري لما؟ لأنك لو اقتربت ستخرج، لو اقتربت ستقع وتخرج. جيد. فإذا نوع من الاحتياط، نوع من الورع، من الحذر ألا تقترب من الحدود. هذا المعنى الأول الحدود. المعنى الثاني الحدود التي تأتي في الفقه في باب الجنايات: حد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف. فهم؟ ما معنى الحد هناك؟ العقاب، العقاب الشرعي الذي جاء تحديده في الإسلام. عندنا قصاص، قطع الرأس، وعندنا حد، قطع يد السارق، وحد الزنا المحصن وغير المحصن، هذا رجم وهذا جلد، وعندنا حد شرب الخمر، وعندنا جملة من الحدود، العقوبات المقدرة شرعا. ومعنى الحديث: وحد حدودا فلا تعتدوها، لا تتجاوزوا في إقامة الحد المقدار الذي حدده الدين. إذا كان حد الزاني 100 جلدة لا تجلد 150، إذا كان حد السارق قطع اليد لا تقطع يدين، وهكذا. فهمت؟ معنى تعتدوها يعني لا تتجاوز الشيء الذي حدده الله. وكلا المعنيين صحيح ولا حرج فيه، ولهذا فسر في الحديث بالمعنيين. طيب هذا جملة القسمان أو الثلاثة الأقسام الأولى: إن الله تعالى فرض فرائض فلا، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء. قبل أن ندخل القسم الثالث الرابع سأعود مرة أخرى إلى الثلاثة هذه بمزيد تفصيل يسير. إن الله تعالى فرض فرائضا، يعني أوجب أمورا واجبات، وقلت لك أعلاها التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ثم تأتيك أركان الإسلام، ثم جملة كثيرة من الفرائض. ما الواجب في هذه المرتبة؟ التمسك والمحافظة. لكن ماذا قال في الحديث؟ قال فلا تضيعوها. سؤال، لماذا لم يقل إن الله فرض فرائض فحافظوا عليها؟ لماذا لم يقل فعليكم الإتيان بها؟ ليفهمك أنك عندما تترك الفرائض فقد ضيعت الدين. وهذه مسألة مهمة، ليست قضية أنه ترك صلاة وأفطر أياما في رمضان، لا، أنت تنظر إلى أن من ترك شيئا من واجبات الدين فقد ضيع الدين في حياته، ومن ضيع الدين ضاع هو عند الله يوم القيامة. هذه قضية مهمة، حفاظنا على الفرائض يا إخوة محافظة على الدين. أقرب لك الصورة يا شباب، أنا وأنت في بلاد الإسلام، أنا في مكة قلب الأمة، وأنت في إندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وطاجكستان وقرغيزيا في شرق العالم، وأنت في السنغال وغامبيا وليبيريا في غرب العالم، أو في الغرب الأقصى الذي هو البلاد غير المسلمة في دول أوروبا وأمريكا. يا رجل صدقني، يمكن أن أكون أنا وأنت سببا في تثبيت الإسلام والمحافظة عليه، أو نكون سببا في ضياعه. والله كل مسلم هو هكذا، ليس بالضرورة أن تكون داعية تصعد المنابر وتؤلف العلم وتدرس الناس، هذا لا شك من أقوى وسائل تثبيت الدين، لكن صدقني المسلم العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والأمهات العجائز في البيوت، والضعفاء والفلاح في المزرعة، هذا سيحفظ دينه ويثبت الإسلام بحفاظه على الفرائض، فهمتني؟ وسيضيع الإسلام في البلد، في القرية، في المجتمع، إذا أضاع أهل البلد الفرائض. سيضيع البلد في أي مجتمع مسلم يضيع أهله الفرائض، عندما ترى مجتمعا وقرية لا يحافظون على الصلاة إلا قليلا، هذه قرية يوشك فيها أن يضيع الإسلام. عندما ترى بلدا مجتمعا مسلما قرية مدينة لا يحافظون على صيام رمضان، عندما ترى مجتمعا وقرية وبلدا مسلما لا يحافظون على الواجبات التي أوجب الله، أداء الحقوق، إخراج الزكاة، حج بيت الله الحرام، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، أداء الأمانات، كل هذه واجبات، إذا ضاعت الفرائض ضاع الدين. هكذا يجب أن نفهم الحفاظ على الفرائض في أنفسنا وفي بلداننا ومجتمعاتنا المسلمة، خصوصا تلك البلاد التي تقع في أطراف بلاد الإسلام، يعني ليس وراءها إلا بلاد كفر، ويقال لهؤلاء المسلمين أنتم تتحملون مسؤولية كبيرة لأنكم أشبه بالأبواب التي تحرس أمة الإسلام، أنتم بوابات الإسلام، حدود الإسلام هذه، ويمكن للمسلمين ولو كانوا قلة هناك أن يثبتوا الإسلام، ولا يحتاجون مشاريع دعوية كبيرة، لا لا لا، حافظ على الإسلام وأحكام الإسلام وفرائض الإسلام في نفسك، في زوجتك، في أولادك وأهل بيتك، صدقني أنت هكذا تثبت الإسلام. ولو أن كل مسلم ابتدأ بنفسه وأهل بيته، ثم وجدنا في هذه القرية أو في هذه المدينة 50 أسرة مسلمة، 70، 100، لكنهم اعتنوا بالحفاظ على الفرائض، والله ما تخاف على ضياع الإسلام، ولو كانوا 50 في وسط 5000 أسرة غير مسلمة، هؤلاء سيحفظون الدين. لكن لو جئت إلى بلد فيه 5 مليون مسلم ولا يصلون إلا قليلا، هؤلاء ضيعوا أحكام الإسلام. القضية ليست بالاسم وليست بالأوراق التي نرفعها والشعارات، نحن بلد مسلم أو غير مسلم، لا، الكلام على المحافظة على الفرائض في المجتمعات في البلدان. ولهذا يا شباب، من أهم ما يهتم به الدعاة إلى الله إذا توجهوا إلى نصح المجتمعات ومخاطبة الناس، وأن نركز على هذا المربع الفرائض. ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن؟ أمره بهذا المربع، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فاعلم، وبدأ يذكر له الصدقة والزكاة الواجبة. هذا يا إخوة كلام مهم للغاية، نفهمه من عدة طرق، من قوله فرض فرائض فلا تضيعوها. الأمر الثاني، قال وحد حدودا فلا تعتدوها. تدري لماذا ذكر الحدود؟ لأنها أبعد شيء عن الجائز وأقربه إلى الحرام، والحدود لا يكفي فقط أن تهتم بوسط الدين وصلب الدين وفرائض الدين، كما نبهك على هذا نبهك على الأطراف. هذا الإسلام دين توازن، حتى تبقى محافظا على الإسلام كله بدرجة واحدة، الصلب والأطراف، وحد حدودا. ثم قال فلا تعتدوها، وهكذا جاءت الآيات في القرآن، تلك حدود الله فلا تقربوها في آية الصيام، فلا تعتدوها في آية الطلاق في البقرة وفي سورة الطلاق وفي سورة النساء، ذكر فلا تعتدوها وذكر فلا تقربوها، لا تتعدى لا تتجاوز، لا تقترب، لأنك لو وصلت إلى الحد يمكن أن تتجاوزه فتقع فيما لا يجوز شرعا. قال وحد حدودا فلا تنتهي، وحد حدودا فلا تعتدوها. القسم الثالث قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها. أيضا اللفظ هذا مهم، وحرم أشياء ما قال فلا تفعلوها، والمعنى واحد، لا تنتهك الحرام يعني لا تفعله، لكن عبر بالانتهاك، وانتهاك الشيء هو الدخول فيه بطريقة سيئة فيفسده. يقول هذا انتهك المعاصي، انتهك الحرام، تقول للذي أفطر شهر رمضان بلا عذر، تقول انتهك حرمة الشهر، يعني بكل سوء أفسد ما يتعلق بهذا الحكم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الحرام أنها خرق وانتهاك في الإسلام، انظر كيف جعل في الفرائض إهمالها تضييعا للدين، جعل في الحرام الوقوع فيها إفسادا للدين وتقطيعا وتمزيقا له. نفس الكلام يا إخوة الذي ذكرته في الواجبات يقال هنا في المحرمات. والله يا إخوة الشخص المسلم يمكن أن يحفظ إسلامه بالحفاظ عن الحرام. ركز معي رعاك الله، هذا شاب مسلم ليس طالب علم ولا حافظ قرآن، ربما يدرس الطب في جامعته أو يدرس الهندسة، أو ربما لا يدرس، يكون عاملا في شركة سائق شاحنة، لكنه محافظ على دينه في الفرائض. هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تضيعوها، لا يتأخر عن صلاة ولا يفرط في صيام واجب، وإذا عنده زكاة أخرجه، وبر والديه، وبيعراق الواجبات، هكذا. وإذا جاء للحرام، هو أبعد الناس عن الحرام، لم ينتهك حرمات الله قط، لا في السر ولا في العلن، حتى إذا كان وحده لا ينتهك حرمات الله، لا خمر، لا زنا، لا نظر حرام، لا سماع للحرام، لا تقليب البصر في الشاشات والنظر إلى العورات وانتهاك الحرام. هذا الإنسان رغم أنه ليس طالب علم ولا داعية، هو صدقني أحد الذين يحفظ الله بهم دينه، في نفسه أولا ثم في أسرته لما يربيهم على هذا الكلام. يكون عندنا بيت واحد، شخص واحد، لكن تجده أنموذج خير من بعض من هو أكثر منه اجتهادا أحيانا في طلب العلم أو في الاستقامة، لكن أولئك يكثرون من الانتهاك مثلا في الحرام أو في تضييع الفرائض. فأعود مرة أخرى، أي بلد أي مجتمع وقرية يكثر فيهم الوقوع في الحرام، أولئك قوم انتهكوا دين الله. لما يكثر الزنا والعياذ بالله في بلد، في مجتمع، في قرية، يكثر الخمر، يكثر اللواط، تكثر الفواحش، يكثر الربا، تكثر السرقة، تكثر الجرائم، القتل والاعتداء. لما تكثر هذه الجرائم وتعدي حدود الله، نحن بلد أو مجتمع أو قرية أو أمة انتهكنا دين الله جل وعلا، فانتهكناه. إذن ضعف الدين. علاج هذا كما قلنا في الفرائض أن ينتبه الدعاة وأن يركزوا جهودهم في الإصلاح على إصلاح ما أفسده هؤلاء. يهمنا يا إخوة أن ندل الناس على أن أبواب الحرام لا يجوز الاقتراب منها، ولا تعدي حدود الله، ولا انتهاك الحرمات. إذا فهمت هذه الثلاثة وفقك الله. فالرابعة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم. من الساكت هنا؟ من الذي سكت؟ الله. إن الله فرض وحد وحرم وسكت، وسكت عن أشياء. ما المقصود بالسكوت هنا؟ يعني لم يأتي فيه حكم بتحريم ولا إيجاب، ما قال لنا افعلوا أو لا تفعلوا، قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. لما سكت الله عن بعض الأمور والمسائل وما ذكر لنا حكمها في القرآن والسنة فهو من رحمة الله وليست نسيانا، وما كان ربك نسيا. فما الحكم في هذا النوع؟ قال فلا تبحثوا عنها. إيش يعني فلا تبحثوا؟ هو آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. والحديث عند ابن ماجه: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما. شفت، هذا من أعظم المسلمين جريمة في حق المسلمين. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يعني هو الذي فتح الباب بالسؤال، سكت الله عنها اتركها فهي على العفو. ولهذا يقولون: ما سكت الله عنه فهو عفو. سؤال: هذه الجملة الأخيرة هل هي خاصة بزمن الوحي والتشريع، زمن النبوة؟ وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هل هذه فلا تبحثوا عنها خاص بزمن النبوة لما كان الوحي ينزل؟ لا. طب بعد ذلك ما الخوف من السؤال؟ هل يمكن بعد زمن النبوة إذا بحث أحد أن يزاد في الدين شيء؟ إذن لا نخاف هذا بعد النبوة، صح؟ إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هل سيقع هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولهذا قال عدد من العلماء: هذا خاص بزمن النبوة. وبعضهم يقول: لا، ليس خاصا. إذن كيف؟ نحن طلاب علم، يقول: انتبه، لا فائدة من السؤال عن أشياء لا فائدة منها. يعني بعض الناس إذا جاء يطلب العلم ويريد أن يسأل عن أشياء يستفيد ويتعلم أكثر، يبدأ يسأل عن أشياء لا فائدة منها، ولا يعني لا في دينه ولا في دنياه. يذكر عن الإمام الشعبي رحمه الله، وهو رجل من سادات التابعين علما وديانة وصلاحا، كانت له إجابات عجيبة من هذا القبيل عندما يسأل من قبل بعض الناس عن أسئلة لا معنى لها. سأله بعضهم عن زواج آدم من حواء، وآخر سأله عن زوجة إبليس من هي، فقال له في الجواب لما سأله من هي زوجة إبليس قال: ذاك عرس ما حضرته، يعني ما كنت موجودة فما أدري من هي. ثمة أسئلة لا تنفع الإنسان في دينه ولا في دنياه، وليست تقرب الإنسان في علم ولا تباعده عن جهل. فمن التكلف أحيانا أن يصل الإنسان في أسئلة لا معنى لها. يا أخي اشتغل بما كلفك الله عز وجل به. يعني بعض الناس إذا جلس يتفكر في نعيم الجنة وفي عقاب جهنم والعياذ بالله، يبدأ يسأل عن أشياء يقوده إليه الخيال فقط، يريد أن يعرف أشياء. عفوا، هذا فهمته أو ما فهمته لن يفيدك شيئا، صدقني. فيما يتعلق بما يحتاجه قلب المسلم وعقل المسلم، لا والله ما في شيء يحتاجه البشر إلا وذكره الله. شيء يحتاجه العبد والله ما تركه الله لنا، والذي تركه الله لك أنت لست بحاجة إليه. ولهذا يقولون يا إخوة، حتى في تفسير القرآن، عندما تأتي إلى تفسير آيات ووجدت الآية القرآنية عمدا تركت بعض التفاصيل لا تبحث عنها. يعني قصة يوسف عليه السلام مثلا، قصة أصحاب الكهف، سيقولون: ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون: خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون: سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. طيب يا رب أخبرنا هم كم، لو كان مفيدا لأخبرك الله. فهم؟ طالما لم يخبرك الله ليش تسأل ولماذا تبحث؟ ما اسم زوجة عزيز مصر التي فعلت القصة مع يوسف عليه السلام؟ هي زليخة أو غيرها؟ لماذا تسأل؟ ما فائدة هذا السؤال؟ ونحو هذا من الأسئلة تفاصيل القصص. وهذه من فوائد التفسير، الله يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. فهم؟ فما جاء في قصص القرآن بتفاصيله المذكورة والأشياء المسكوتة هو أحسن شيء. إياك أن تبحث عن زيادة عما في القرآن حتى تظن أنك تصل إلى أحسن مما في القرآن، لا، هو هكذا فقط. تفسير معنى كلمة لا تفهمها، نعم، لكن تزيد في تفاصيل القصة شيئا ليس مذكورا أنت لا تستفيد منه. إذن هذا جزء يدخل: وما سكت عنه فهو عفو، أو وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن معنى الحديث: زمن التنزيل والوحي والتشريع كان الصحابة يخافون من السؤال الذي يمكن أن يفتح بابا. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام الأقرع بن حابس قال أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا السؤال لم يكن مطلوبا. ليش؟ لأن الآية ما قالت، صح؟ قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هل قالت الآية كل عام؟ فما كان لك حاجة أن تسأل. لما سأل أفي كل عام يا رسول الله، قال في الجواب لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. يعني إذا تركتكم عن أشياء لا تسألوا، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي هذا تنطعا غلوا في الدين. أن تسأل، تسأل لماذا؟ تظهر أنك من شدة الحرص تريد أن تسأل أكثر. إياك من السؤال الذي يفتح عليك بابا ستندم عليه فيما بعد، تقول ليتني ما سألته. إذا لا تسأل من البداية، وهذا من رحمة الله بخلقه. في الجملة هذه الأخيرة يا إخوة شيء لطيف يحمل معنى رحمة الله بعباده، وسكت عن أشياء رحمة لكم. ما كان ربك نسيا، ذكر ما يحتاجه الناس في حياتهم، والله خالق الخلق ومدبر الأمر وعالم السر وأخفى. ولما يسكت ربك عن شيء يعرف ربك ما الذي يصلح لك عبد الله. فلماذا تفتح الأبواب وتنبش وتقلب الأوراق؟ اترك كل شيء مكانه يا إخوة. والله بعضنا لو دخل إلى أحد الملوك والكبراء وجلس يعمل عنده سكرتير، فقال له شوف سأخبرك ببعض الأسرار، 1 2 3 4 وأنا أعطيك ملفات وعليك أن تفعل كذا، وأنت لازلت ما تفهم كل شيء، جئت تتعلم وتنفذ بعض الأشياء. فأحيانا من عقلك السخيف تسأل عن أشياء أنت لا علاقة لك بها، فيقول لك اترك هذا ليس من شأنك، دع هذا اسكت. أو تكثر السؤال مرة بعد مرة، يقول لك أنت ما تفهم، قلت لك لا تبحث، هذا ليس لك علاقة بهذا. هذا ونحن بشر مع بشر، فكيف بخالق البشر سبحانه وتعالى؟ تريد أن تفتح أبوابا مغلقة تقول لماذا هذا وكيف يكون هذا وسؤال ذلك كيف يكون. واحدة من هذه القضايا يا إخوة هي علم الغيب التي لا يجوز الخوض فيها، سواء كان من أمور الآخرة والجنة والنار وأمور الصراط والبعث والحساب، أو كان مما أخفى الله عز وجل علمه، كما مثل ما يتعلق بكيفية صفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما خاض المتخوضون واعتبره أئمة السلف خرقا لهذه المسألة إلا من هذا الباب. لماذا تبحث عن تكييف صفات الله؟ لماذا تسأل كيف يتكلم الله، كيف يسمع الله، كيف يعلم الله؟ لا تسأل عن كيف، لأن الله لو يعلم فيه فائدة لأخبرنا، فلما لم يخبرنا هذا الباب مغلق لا تفتحه ستتعب. ولما جاء بعض أبناء الإسلام يفتحون هذا الباب هلكوا، ودخلوا في بدع ومحدثات وأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان. ولو رجعنا عند القاعدة وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن ما سكتت عنه الشريعة فهو عفو، عفو بمعنى أن الله من رحمته. قلت لك الجملة هذه فيها عظيم فرح برحمة الله بنا، وأن الله الذي خلقنا وهو الذي حرم الحرام وفرض الفرائض وحد الحدود كان سبحانه وتعالى رؤوفا رحيما بعباده، كان لطيفا بهم سبحانه وتعالى، اللطيف الخبير الودود الرحيم، وهو سبحانه الرؤوف بالعباد. كل ذلك من أجل أن يكون هذا العبد قادرا على امتثال ما أمر الله وأن يفعل ما يريد الله، لا يتعب ولا يضل ولا يخرج عن صراط الله المستقيم. هذا من رحمة الله، تفرح لأنك مسلم في دين ليس فيه إلا رحمة من الله بخلقه، وليس فيه إلا تكليف فيما يستطيعون. ما عدا ذلك فإسلامنا وديننا رحمة والله من الله بنا، وعون من الله لنا على الثبات على هذا الدين وسؤاله الهداية على الصراط المستقيم. ختاما يا كرام، هذا الحديث الذي جعل فيه أحكام الإسلام وأصنافها موزعة على هذه الأقسام هي لي ولك عبد الله ونحن طلاب علم، لا بد أن تكون أمامنا أمام أعيننا ننصبها دوما ونعرف في طريقنا ماذا نفعله. إذا جاءك الشيطان فسول لك صلاة الفجر، متعب ونمت متأخرا فيسهل لك التساهل فيها. تذكر دوما فرض فرائض فلا تضيعوها. جاءك الشيطان فسول لك النظرة الحرام في الانترنت وشاشة الجوال وفي بعض المواقع، فتذكر دوما وحرم أشياء فلا تنتهكوها. جاء يقرب لك بعض الأشياء وقال لك لكن هذا ليس حراما، يعني هو في آخر المباح لا بأس لو فعل، تذكر وحد حدودا فلا تعتدوها. تذكر هذا دائما يساعدك على أن تكون دوما منضبطا مستمسكا بالصراط المستقيم. نحن طلاب علم يا أحبة، علينا أن نفهم مثل هذه الأحاديث، وقبل أن نشرحها ونعلمها للناس أن نعمل بها في أنفسنا في حياتنا. صدقوني بهذا يرتقي أحدنا في درجات الصلاح. تعرف من هو أكثرنا صلاحا؟ هو أكثرنا محافظة على الواجبات، أكثرنا بعدا عن الحرام، أكثرنا احتراما لحدود الله. كلما كان عندك في هذه الثلاثة درجة أعلى، صدقني أنت عند الله أعلى وأكثر صلاحا وتقوى. ولا يتفاوت الصالحون إلا بهذا، كلما كان جانب الخير عندك أكثر ستجد في هذه الثلاثة عندك أعظم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ربما من الأسبوع القادم وما بعده قد نأخذ في بعض المجالس حديثين إذا كانت الأحاديث قصيرة، رغبة في إنهاء ما تبقى وهي حوالي 20 حديثا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.